مش حبيع الصدق بالأكاذيب، ولا أقولش للحمل الوديع يا ديب، ولا أقولش للديب يا أعز حبيب. حسرت همومك ويلومك مين يلومك، ما تعيشهاش بلاش. لسه الورود بتشق براعمها والفرحة بتلاعب نسايمها.